بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عنوان: وعيد الله للمشركين. يقول الحافظ ابن كثير: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية، رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا، تهديد ووعيد، قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه معاملتهم لرسل الله. قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها، قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، ما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم، إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك. لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك. يهيد؟ نعم، أحسن الله لك. لا يهمنك، لا يوهنك، لا يوهنك، وهنا لا يهيدنك، لا يهيدنك، والأصل لا يضعفك، يعني لا لا يهينك لا يضعفك، لا يهيدنك قريب منها، يعني لا يفزعك، ولا يهمنا لا يهينك لا يضعفك. نعم، لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة، وهي الكتب المتلقاة من السماء والكتاب المنير، أي البين الواضح الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات بيان مقالة اليهود الشنيعة وتهديدهم ووعيدهم على كفرهم وعنادهم بالعذاب الأليم. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود، كما سمعنا عن سيد بن جبير أنهم قالوا لما أنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: يا محمد، إن ربك فقير يطلب منا القرض، وفي لفظ قالوا: افتقر ربك. فأنزل الله هذه الآيات، يعني كلام شديد وكلام فاحش، لولا أن الله أخبرنا عن ذلك لما صدق أن هناك أحد يقول هذه المقالة، لولا أن الله أخبرنا بذلك لما صدق الإنسان أن هناك أحد يجرؤ يقول هذه المقالة عن الله عز وجل. يقول إن الله فقير، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، نعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ أسأل الله العافية. فأن اليهود قوم موت والسب والإذاء لله عز وجل ولرسله، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ولهذا قال الله تعالى: لقد سمع الله، لقد سمع جزاء، سمع هذه المقالة وسوف يجازيهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا وإلا فإن الله يسمع كل شيء. والمراد سمعا يلزم مثل الجزاء والعقوبة الشديدة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم قال سنكتب ما قالوا، يعني وسنجزيهم على ذلك. فالله تعالى تحددهم قبل المقالة وبعدها. قبل المقالة قال لقد سمع الله، يعني سبع جزاء ومحاسبة، ثم قال سنكتب ما قالوا، سنكتبها ونحاسب عليها. ثم قال وقتلهم الأنبياء، هذه معاملتهم مع الله وهذه معاملتهم مع أنبياء الله، كذبوا أنبياء الله وقتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة المقالة الشنيعة الخبيثة لليهود والأعمال الخبيثة، فأقوالهم خبيثة وأعمالهم خبيثة. قوالهم سب لله وتنقص لله عز وجل، وأعمالهم كان خبيثة قتل لأنبياء الله. ولهذا قال سبحانه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار الذي يحرق أجسامهم ويؤلمها، وهو عذاب النار السربجية، صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا قال الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد، لذلك الجزاء بما قدمت أيديكم من الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة. والله تعالى لا يظلم أحدا، وأن الله ليس بظلام العبيد. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال سبحانه لا أظلم اليوم ولا يخاف، لا يخاف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله تعالى منزه عن الظلم وهو قادر عليه، خلاف الجبرية القائلين بأن الظلم مستحيل على الله وأن الله لا يقدر عليه، وأن الظلم هو الجمع بين النقيضين وهو غير مقدور لله. هذا من جهلهم وضلالهم، لنقول الظلم هو مخالفة الآمر والله ليس فوقه آمر، فلهذا الظلم عندهم لا يوجد مستحيل، وهذا قول باطل. والصواب أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحد من ثواب الحسنات أو حمل أوزار غيره، هذا هو الذي تنزه الله عنه، حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو مقدور لله لكن الله تنزه عنه سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا كذبوا على الله وقالوا إن الله عاهد إلينا فيما أنزل ألا نؤمن لرسول حتى يأتي بمعجزاته، ومعجزاته أنه لا تقبل القرابين حتى تأتي نار من السماء وتأكله. هذا كان في الأمم السابقة، كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم، إذا قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا كفار وغنم الغنائم لا تحل لهم الغنائم، وإنما تأتي نار يجمعونها، وإذا قبلها الله نار من السماء وأكلتها. أما هذه الأمة فإن الله حلها الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، علم ضعفنا وعزنا فأبع حالنا. هذه من خصائص هذه الأمة. فالله تعالى رد عليهم قال قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، جاءتكم الرسل السابقة قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبالذي قلتم كون القرابين تأتي نارهم تأكلها، فلما قتلتموهم؟ لماذا قامتموهم بالعناد والمخالفة والتكذيب والقتل؟ فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ ثم سل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فلك أسوأ بهم، كما قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب، جاءوا بالحجج الواضحات كالعصا واليد لموسى عليه الصلاة والسلام والزبر الكتب المنزلة والكتاب المبين الكتاب الواضح كالكتب التي أنزلها الله، كتب الزبر كالصحف صحف إبراهيم وصحف موسى، والكتاب المبين كالكتب التي أنزلها الله القرآن والتوراة والزبور والقرآن. فلا يضعفك يا محمد التكذيب فلك أسوة بما سبق، ولا يهن عزمك، والله تعالى يسليه وهو عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين وأعبدهم وأتقاهم لربه عز وجل وأقومهم

حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس يعني قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام نفاقا يعني، ولو ما أسلموا يعني قبل أن يظهر الإسلام. نعم. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة مجلسة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. يعني لما مرت الدابة أثارت الغبار، عجاجة الغبار ما في عندهم الشوارع ما هي مزفتة غبار، فلما مرت الدابة أثارت الغبار فغطى عبد الله بن أبي أنفه، خمر أنفه عن الغبار، قال لا تغبروا علينا. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة. نعم. وأسامة. نعم. وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعا. سلم لأن المجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار، في دليل على أن المجلس إذا كان فيه أخلاط يسلم عليه، أما إذا كان كله كفار فلا يسلم عليه، لا تبدو له هدنا الصلاة والسلام. لكن فيه هذا المجلس فيه مسلمون وفيه يهود وفيه عبدة أوثان. نعم. نعم. حسن الله إليك. فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة لما وجد هذا المجلس، نزل على الدابة ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. عبد الله بن أبي ظهر قال يا هذا إن كان الذي تقول حقا وما أحسن ما تقول اروح اجلس في بيتك، فمن جاءك فاخلص عليه اجلس في مكانك. قال عبد الله بلى نحب، اغشنا به يا رسول في مجالسنا. ثم حصل متابعة بينهم ولو بعد ذلك. نعم. نعم. حسن الله إليك. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك. لا تؤذن به، يتأذن صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى رحلك، ومن جاءك أحدث قصص عليه، روح اذهب إلى بيتك ومكانك، من جاءك قص عليه، لكن لا تأتينا في مجالسنا. نعم. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. لأن في مشركون ويهود ومسلمون، ثلاثة أخلاط تسابة سبة حصل سب بين المسلمين واليهود والمشركين. نعم. نعم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم يعني ركب هدأه الرسول هدأه شيء فشيء حتى سكتوا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ركب النبي دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي ويزوره، لأنه جاء لزيارته وكان مريض، هو سيد الخزرج. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كنية عبد الله بن أبي، وهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم له، من تلطفه وحسن خلقه، كنا قال أبو حباب ولم يقل عبد الله بن أبي. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يعني قال له اذهب أيها المرء إلى رحلك، من جاءك فاقصص عليه. نعم. أحسن الله إليك. يريد عبد الله ابن أبي، قال كذا وكذا، فقال سعد يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني هذه البلدة. نعم. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سعد بن عبادة لما قال أما سمعت ما قال أبو حباب قال كذا وكذا وكذا، قال رسول الله اعفو عنه واصفح، إن هذا الرجل كاد أهل هذا البلد يؤمرونه، يجعلونه هو الأمير عليهم ويعصبونه بالعصابة، عصابة الإمارة والملك قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك، فاتت عليه الإمارة وفات عليه الولاية، فشرق بالإسلام ولم يقبل الإسلام فهذا قال هذا الذي فعل به ما فعل، فاعفو عنه صحيح يا رسول الله. نعم حسن الله إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. فاعفو عنه واصفح، وهذا قبل الأمر بالجهاد، قبل الجهاد. نعم ويصبرون على الأذى. قال الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. يعني هذا بايعوه عبد الله بن أبي لما رأوا لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقتل صناديد قريش، قال عبد الله هذا أمر قد توجه يعني من محمد، فبايعوا على الإسلام وبقوا على أظهر الإسلام وبقوا على كفرهم ونفاقه خوفا على دمائهم وأموالهم، لأن الرسول تقوى أمره وقال هذا أمر قد توجه. فمن ذلك الوقت بعد غزوة بدر نجم النفاق، قبل غزوة بدر ما في نفاق، لأن الكفار كفار قريش أقوياء، الكفار يظهرون كفرهم وكذلك المنافقون وكذلك في المدينة. فلما حصل غزوة بدر وقتل صناديد قريش خاف، كذلك خاف المشركون في المدينة فأظهروا النفاق أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر، فوجد القسم الثالث. كان في الأول ما في إلا قسمين، كفار ظاهرا وباطلا ومسلمون ظاهرا وباطلا. في مكة ما في نفاق لأن الكفار أقوياء يظهرون كفرهم، وكذلك في المدينة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت وقعة بدر ظهر القسم الثالث من الناس يسمون المنافقين، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، يظهرون الإسلام حتى تبقى دماءهم وأموالهم، لأنهم لا يظهروا الكفر قتلوا، فهم يعيشون بين المسلمين وهم كفرة في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. نعم فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. نعم هذه الكلمات فيها بيان نهاية كل إنسان، وأن نهاية كل إنسان الموت، وبيان السعيد في هذه الحياة الدنيا أنه الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وبيان أن الله تعالى يبتلي المؤمنين في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأن علاج ذلك ودواءه الصبر، وأن هذا هو من عزم الأمور وهذا هو الدواء والعلاج. ولهذا قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وهذا عام كل من صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت، لا تبقى نفس إلا وتموت، أي نفس، ويبقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى بعد موت الناس لمن يموت كل يوم، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، أي نفس، للآدميين لهم نفوس، والجن لهم نفوس، والملائكة لهم نفوس، والحيوانات لها نفوس، والحشرات لها نفوس، والطيور لها نفوس، والسباع لها نفوس، والحيتان لها نفوس، كل هذه النفوس ستموت ما تبقى، كل نفس ستموت والبقاء لله عز وجل، الديمون لله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، يعني من صغر ما يستثنى أحد. ثم قال سبحانه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني توفون ثواب أعمالكم يوم القيامة، توفون أجوركم على أعمالكم، من خير فخير ومن شر فشر. ثم بين سبحانه من هو السعيد فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي هو أن يزحزح عن الإنسان عن النار وادخل الجنة، هذا هو الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة الدنيا متاع يتمتع به الإنسان، ويغتر كثير من الناس بهذا المتاع. وقوله لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا في دليل على أن الابتلاء عام، يبتلى الإنسان في ماله، ويبتلى الإنسان في نفسه، ويبتلى الإنسان في ولده، على حسب دينه. الابتلاء يكون على حسب الدين، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني في الدنيا، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين الصلاة وشدد عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صوت الحلة الحمى وأنه يوعك كما يوعك رجلان. قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان. قال أجل. قلت أذلك لأن لك أجرين؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فيبتلى الإنسان في نفسه، في الأمراض، في الهموم، في الغموم والأحزان، كل هذا ابتلاء. يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في قريبه. وكذلك أيضا يبتلى المؤمنون بأن يسمعوا الأذى من الكفار واليهود، يؤذونهم بالكلمات السيئة، مثل ما سمعنا من الدنمارك حينما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا من الأذى الذي يسمعه المسلمون، هذا من الأذى الذي يسمعه المسلمون. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الدواء والعلاج هو الصبر، الصبر والتقوى. ومن التقوى الجهاد في سبيل الله مع القدرة، مع القدرة لا بد من الجهاد في سبيل الله والاستطاعة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فعلاج المصائب والبلاء وسماع الأذى علاجه الصبر والتقوى. فمن صبر واتقى الله فإن تهون عليه المصائب ويعجره الله على صبره و تقوى خير الجزاء. نعم.